السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود على بدء. بعد أن توقفنا في فترة العيد، نعود بإذن الله تبارك وتعالى في دروسنا وإلى دروسنا التي هي حياتنا. بلا علم لا طعم ولا قيمة للحياة. العلم بالله، والعلم عن الله، العلم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم حقا هو الماء الذي إذا خرجنا منه نموت، كالماء للسمك. رأس مال المرء في طريقه إلى الله عز وجل هو العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله: هم درجات عند الله، ولن يبلغ المرء سقف هذه الدرجات إلا بالعلم. ليس بين العالم وبين النبي إلا الوحي، فالنبي هو عالم بوحي. ازداد وزاد الله عز وجل مرتبة الوحي. لذلك فكفى في للعلماء شرفا أن الله عز وجل قد خصهم بأعظم ميراث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، وبقدر ما ننهل من هذا العلم بقدر ما يكون ميراثنا من تركة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك درهما ولا دينارا، إنما ترك لنا هذه التركة العظيمة، آيات الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو خير ميراث لخير أمة، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. قدر كل امرئ ما كان يحسنه. قربنا بفضل الله وشرفنا على الانتهاء من بحثنا في الجواد في شرح لمعة الاعتقاد، وهذا هو رابط البحث. وما زلنا مع الصفات التي ذكرها المصنف ابن قدامة عليه رحمة الله. هنا قد انتهينا من صفة الهرولة في المرة السابقة. الليلة نذكر أيضا صفتين من صفات الله عز وجل، صفة الملل وصفة الحياء بالهمز. صفة الملل أو الملال مذكورة في الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان من عن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بما تطيقون. والله لا يمل الله حتى تملوا. والله لا يمل الله حتى تملوا. هنا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل فعلا وصفة من صفاته وهي صفة الملل، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا قاعدة من الأهمية بمكان، أننا لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بصفة ما إلا إذا أضيفت إليه إضافة صفة إلى موصوف. هذان قيدان مهمان ملزمان لنا، حتى نصف الله عز وجل بصفة ما لابد من هذين القيدين، لابد من هذين القيدين حتى نصف الله عز وجل بصفة ما، لأن هذا مقام عظيم، هذا مقام عظيم، لأن التقول على الله بغير علم هذا حبل من حبائل الشيطان. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن الافتراء من الافتراء على الله بالكذب، ومن القول على الله بغير علم أن نصف ربنا بصفة ما صح فيها أثر. وعلى النقيض نقول أننا لا نجرؤ على أن نصف ربنا عز وجل إلا بما صح وبما دل عليه الكتاب والسنة. فهنا في هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من العمل بما تطيقون، عليكم بما تطيقون. الإنسان يعني خير الأعمال أدومها، وإن قال ليست العبرة بالكثرة وإنما بالمداومة. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، إذا عمل شيئا أثبته. عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هنا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وهذه الصفة إلى الله عز وجل. فهل أصح لنا أن نقول أن الله من صفاته صفة الملل؟ من العلماء من وقفوا على هذا الحديث فاختلفت مشاربهم واختلفت أقاويلهم بين التوقف وبين التأويل. من العلماء مثلا من أول الحديث، الإمام النووي مثلا في رياض الصالحين قال باب الاقتصاد في العبادة، وأيضا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات فصل قال فصل ما جاء في الملال، ذكروا الحديث وقالوا معنى لا يمل أي لا يقطع ثوابه. قالوا هذا كناية عن تناهي حق الله عليكم في الطاعة، يعني قالوا أن الله معنى نفي الملل، معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يمل حتى تملوا أي لا يقطع ثوابه حتى تتوقفون عن الطاعة. فهذا كما ذكرنا ذكر هذا المعنى القرطبي والنووي. البيهقي القرطبي يقول في حديث في تفسير الحديث قال أن الله لا يقطع ثوابه إلا عمن قطع العبادة مللا. الله كما قال القرطبي يقول في تأويل الحديث قال معنى أن الله لا يمل حتى تمل أي لا يقطع ثوابه عن العبد إلا إذا ترك العبد العبادة مللا. يريد أن يقول أن العبد إذا ترك العبادة لعذر من سفر أو مرض فالثواب متواصل، كما في الحديث إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما. القرطبي يقول كما ذكرنا أن هذا المعنى قد حامل حوله النووي والبيهقي وقاموا بتفسير الحديث على غير ظاهره تأويلا، فقالوا أن معنى الملل أن الله لا يمل أي لا يقطع ثوابه عن العبد حتى يترك العبد الطاعة مللا. هذه أحد الأقوال في تفسير الحديث. تفسير آخر قالوا، وهذا نص عليه الخطابي، قالوا أن هذا الحديث معناه أن الله عز وجل لا يمل وإن مللتم. معنى إيه؟ معنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل حتى تملوا، يراد أنه مهما عملت من عمل فالله يجازيك عليه، فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. لذلك يقول المراد بمعنى هنا أي أنك مهما فعلت من أفعال فثواب الله لا ينقطع، وجوده كبير وأجره عظيم. ومنهم من قال أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يمل حتى تمل، قالوا منهم من قال أن معنى الحديث أن الله لا يمل حتى تمل، قالوا الحديث أصالة لا يدل على إثبات صفة الملل لله عز وجل. كيف؟ قالوا في لغة العرب حينما يقول مثل لا أقوم أنا حتى تقوم، لا أقوم حتى تقوم، قالوا لا يستلزم قيام الشخص الثاني. قالوا من هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا يمل حتى تمل، قالوا لا يلزم من ذلك ثبوت الملل في حق الله. واضح؟ ومنهم من يقول كل هذه يعني تأويلات للحديث، ومنهم من يقول كما نص عليه ابن عبد البر والهروي وابن رجب، قالوا أن هذا الحديث من باب المشاكلة والمقابلة اللفظية. قالوا هذا معروف في لغة العرب، بمعنى إيه؟ قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة سيئة مثلها، بمعنى أنك إذا فعلت سيئة فجزاؤك سيئة مثلها. ولكن هل الجزاء يسمى سيئة؟ لا، الجزاء يكون هذا عقاب على سيئتك. فمن باب المشاكلة سمى الجزاء على السيئة سماه سيئة مثلها. مش واضح؟ قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا، فهل الذي يرد العقاب فعله يسمى عقابا؟ لا، هذا يسمى قصاصا مثلا. فالذي يرد العقاب الذي وقع عليه فعله لا يسمى عقابا، يسمى قصاصا ردا للحق. لذلك أيضا باب قول الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فحينما يجهل عليك أحد وأنت تسعى لأن ترد هذا الجهل، فردك لهذا الجهل الذي وقع عليك لا يسمى جهل، هذا يسمى قصاص رد للحق. ومن هذا الباب قالوا هذا إيه؟ من باب المشاكلة والمقاولة اللفظية. لذلك يعني هذه الأقوال السابقة كلها تدور حول، تسعى حول عدم القول بظهر الحديث، أي حديث لا يمل حتى تمل. هذه الأقوال السابقة، الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في جملتها تدور حول هذا المعنى، أي معنى؟ عدم القول بظهر الحديث. لذلك من المعاصرين من صنف في نفي صفة الملل عن الماء، صنف كتابا أو رسالة بعنوان تنزيه للجلالة عن صفة السامة والملالة، تنزيه للجلالة عن صفة السامة والملالة. إذن فالأقوال السابقة التي ذكرناها كانت ثلاثة كلها تدور حول هذا المعنى، وهي عدم القول بظهر الحديث، أي حديث لا يمل حتى تمل. والراجح والله أعلم وأعلم في ذلك أننا نقول بظهر الحديث على ما يليق بالله عز وجل، فعندنا أصل أصيل وركن ركين، هذا ضعه نصب عينيك، هذا الأصل الأصيل الذي يريحك جدا ولا يحدث لك إشكالات ولا وساوس ولا هذا الأصل الأصيل، قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية لم يكن له كفوا أحد. فالله لا ند له، لا سمي له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا كفؤ له، فكيف بعد ذلك نأتي إلى صفة ما نقول بعدم إثباتها لله بدعوى أن الملل مثلا نوع من السآمة والضجر وهذا لا يليق في حق الله؟ هكذا يقولون إن هذه الأقوال السابقة فيما في مجملها إنما لم تقل بظاهر الحديث. لما قالوا إذا أثبتنا الملل في حق الله فالملل هو نوع من الضجر والسآمة وهذا لا يليق بالله والله منزه. إذن لم يفهموا من إثبات ظاهر الحديث إلا نوعا من الملل فيه مشابهة بين الخلق والمخلوق، وهذا منتف في حق الله. فالذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير، الذي قال هل تعلم له سمية هو الذي قال يد الله فوق أيديه، الذي قال ولم يقل له كفوا أحد هو الذي قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هو الذي قال تجري بأعيننا إلى آخر ذلك. هذا كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولما كان من عند الله ما وجدنا فيه اختلافا لا قليلا ولا كثيرا. نعود فنقول الملل صفة من صفاته الفعلية الثابتة بالسنة وإجماع الأمة على ما يليق بالله عز وجل، فالله لا يمل من ثواب العمل حتى يمل العبد من العمل. الواجب علينا أن نمرر هذا الحديث على ما يليق بالله. الملل في اللغة معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نؤمن بهذه الصفة وأنها حق على الوجه الذي يليق بالله، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فهذه صفة حق. وقوله تعالى حق، وقوله صلى الله عليه وسلم حق. نؤمن بالصفة على ما يليق بالله من غير مشابهة بين الخالق والمخلوق، كما ذكرنا صفات المكر والخداع والكيد والاستهزاء وغيرها لا ند له، لا مثل له، لا شبيه له. فإذا كان الملل عند المخلوقين هو الضجر والسآمة وما شبه ذلك، فملل الله على ما يليق بكماله وجلاله وبهائه وعظمته نقول بظاهرها ونجريها على ظاهرها كسائر الصفات من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تفويض ولا تكييف. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وروى في إحدى الروايات التي لو صحت لكانت فصل الخطاب، في إحدى الروايات إن الله لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل، وهذه رواية ضعيفة في سندها موسى بن عبيدة وهو ضعيف كما نص عليه ابن حجر. هذه كما ذكرنا صفة لله عز وجل على ما يليق به للأحاديث التي نصت على إثباتها. وحينما تدور بنا الأفكار أو الخواطر عندنا أصل أصيل، عندنا أصل أصيل لا نحيد عنه، أصل يريح أهل الإيمان الذين أسلموا فاستسلموا لله عز وجل، آمنوا بالله عز وجل بأسمائه بصفاته بأفعالهم على ما يليق بالله عز وجل. العبد لا يستطيع أن يصف ملكا من ملائكة الله بأجنحته بخلقه، فأن لنا أن نتوقف في صفة فضلا عن نعولها بدعوى نوع مشابهة بين الله وبين عباده، وما قدر الله حق قدر. أيضا من الصفات التي نختم بها في درسنا الليلة صفة أخرى من صفات الله عز وجل الثبوتية الفعلية، وهي صفة الحياء بالهمز، وليس بالهاء. الحياة صفة ذاتية لله عز وجل، أما الحياء فهذه صفة ثبوتية فعلية من أفعال الله ثابتة لله عز وجل بالكتاب وبالسنة، فالله هو الحيي. الحيي ألف لام حاء ياء ياء بخلاف الحي. الحي من الحياة، الحيي من الحياء. الحياة الحياة، ومنه اسم الحي، صفة ثبوتية ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، لم يزل ولا زال حيا سبحانه وتعالى، حي قيوم. أما الحياء فهذه ثابتة كما ذكرنا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحي، قد يقول قائل الآية هنا في مقام النفي، نقول لا، المعنى المراد من الآية وإن كانت تنفي الحياء فهي في أصلها تثبت هذه الصفة. كيف ذلك؟ المعنى أن الله عز وجل حيي، والحياء صفة من صفاته، ولكن حياءه هذا الذي هو اتصف به لا يمنعه عز وجل أن يضرب مثلا ولو كان المثل ببعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيقولون آمنا بالله وبكل مثل يضربه الله عز وجل، وأما أهل النفاق والكفر فيقولون لم يجد إلا البعوضة تضرب بها مثلا. هكذا شيم أهل النفاق. قال عز وجل: والله لا يستحي من الحق. أيضا من السنة حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رحيم حيي كريم. إن الله رحيم حيي كريم. أيضا في حديث سلمان المرفوع: إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وفي السنن حديث يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والسترة، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. الشاهد في قوله إن الله عز وجل حي ستير. وفي حديث أبي واقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين لما دخل ثلاثة إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، الأول أقبل فأقبل الله عليه، الثاني استحى فاستحي الله منه، الثالث أعرض فأعرض الله عنه. فالشاهد من الحديث الرجل الثاني استحيا فاستحيا الله منه. إذن هذه الأحاديث تدور حول هذه الصفة لله عز وجل، صفة الحياء. صفة الحياء الحياء صفة كمال الله عز وجل على ما يليق به، ليس كحياء البشر. وفي نفس القضية أيضا تأتي الإشكالات هنا، الذي ينفي الذي الذي ينفي هذه الصفة صفة الحياء بدعوى أن الحياء انكسار يعتري الإنسان، ومثل هذا لا يجوز في حق الله، وأن الحياء انكسار يذم به المرء ويعاب عليه. هذا كلام هو من محض العقول، وأن للعقل السليم أن يعارض النقل الصحيح. الحياة في حق الله على ما يليق به، الله عظيم، الله جليل، ملك المالك، مليك ليس كمثله شيء. ضع هذا الأصل يريحك جدا في إثبات صفات الله عز وجل. حياه عز وجل على ما يليق به، فإن كان الحياء في حق المخلوق انكسار أو عيب مثلا إذا كان زائدا عن حده، فهذا ليس في حق الله كذا، بل الحياء في حق الله عز وجل على ما يليق به وما يستلزم ذلك من سعة رحمته وجوده وعفوه ها كما في الحديث أن الله لا يستحي أن يعذب ذا الشيبة، فأن لنا أن نعارض الحديث بدعوى أن الحياء في إثباته لله انكسار، وكل هذا لا يجوز. قال ابن القيم وهو الحي، وهو الحيي، قال ابن القيم في بنيته وهو الحيي، فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. إذن في هذه الأحاديث كما ورد في القرآن إثبات الحياء لله، ليس كحياء المخلوقين، فالحياء كمال يلزم منه الجود والمغفرة والعفو والرحمة. إن الله حي كريم، إن الله حي كريم. فإذا قيل وما معنى الحياء في حق الله، هل يقال أن الحياء في حق الله كما قال بعض العلماء الحياء في حق الله أن الله يترك القبائح؟ هذا ليس هو معنى الحياء، بل هذا لازم الحياء. فالقول بأن الحياء في حق الله هو تركه للقبائح هذا تفسير الصفة بلازمها. وأهل السنة ليس من ديدنهم أن يفسروا الصفة بلازمها، إنما يفسرون الصفة ويثبتون لازم الصفة. فالحياء في اللغة معلوم، الحياء في اللغة معلوم، لذلك قالوا أنك إذا ذهبت لتفسره زدته تعقيدا. هناك من المعاني تكون مركوزة في الفطر، تفسيرها يزيدها تعقيدا، تقوم في الذهن، تقوم في الذهن، يصعب أن تعرفها بتعريف جامع مانع. لذلك ابن القيم لما تكلم في مدارك السالكين عن الحياء يقول وحياء الرب من عبده فهذا نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول. قال حياء كرم وبر، قال حياء كرم وبر وجود وجلال، قال فإن الله عز وجل كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر خائبتين، ويستحي أن يعذب ذا الشيبة التي شبت في الإسلام. لذلك هذا هو الحق الذي لا يختلف عليه أهل السنة. وتأويل الحياء بما يعني يخالف ذلك هذا من تحريف الكلام عن مواضعه، يرد قائله كائنا من كان. فالقائل إن كان من أهل السنة في الجملة حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، وإلا فنرى الحافظ ابن حجر مثلا في فتح الباري عليه رحمة الله في كتاب الإيمان لما فسر الحياء قال أن الحياء لغة انكسار وتغير، وهذا مستحيل في حق الله. قال والحياء المراد في حق الله هو الرحمة وعدم العقاب. هذا فيه أمران. أمر الأول هو تفسير الحياء بمعنى قاصر، وهو ما كان في حق البشر. الأمر الثاني تفسير الحياء بلازم الصفة، فنقول الحياء في الله، الله عز وجل صفة من صفاته على ما يليق به، ولا يقال أن معناه أن الله إذا استحيا من عبد معناها الرحمة وعدم العقاب، بل هذا كما ذكرت من قبل أن هذا تفسير الصفة باللازم. وأهل السنة فسروا الصفة وفسروا قالوا بالصفة بظاهرها وقالوا بلازمها، فالقول في الاستحياء أو في الحياء كالقول في سائر الصفات، نثبتها على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل بلا مماثلة ولا مشابهة ولا تفويض ولا تكييف ولا تعطيل. لذلك فالقول بأن الاستحياء هو نوع انكسار وتغير وهذا لا يليق بحق الله، هذا كلام فيه حصر لتفسير الحياء على ما هو يكون في تعريف البشر، أقصد في عرف البشر. أما الله عز وجل فليس كمثله شيء. سؤال، هل الحيي من أسماء الله؟ أنا لا أقول هل الحي من أسماء الله عز وجل؟ الحي القيوم، بل هو اسم الله الأعظم على الراجح مع اسم الله الحي القيوم، هذه الثلاثة مجتمعة هي اسم الله الأعظم. أنا أسأل عن الحيي، ألف لام حاء ياء ياء، الحيي. نقول من العلماء من أدرج اسم الحيي في أسماء الله عز وجل كابن القيم والحليمي ومن المعاصرين شيخ ابن عثيمين، أدرجوا اسم الحيي من أسماء الله، ومنهم من قال أن هذا يعني صفة من صفات الله عز وجل وليس اسما. لكن في الجملة نقول أن الله عز وجل من صفاته الحياء والستر، كما صحت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم هذا من باب الإخبار، كما في الحديث إن الله هو الطبيب. لكن على كل بنقول أن الحياء صفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق به، أن يشتق منه اسم أو لا هذه مسألة. منهم من قال أن الحيي من أسماء الله، ومنهم من قال أن هذه صفة من صفاته فقط، والأمر في ذلك سهل. لكن نثبت لله صفة الحياء على ما يليق بالله عز وجل دون أن نعارض ذلك بتأويلات ليس فيها يعني رائحة أثر، بل هي من محض العقول. بعد ذلك المصنف عرج إلى صفة من الأهمية مكان، صفة أخرى تحتاج إلى يعني نبدأ فيها إن شاء الله المرة القادمة، وهي صفة الكلام، صفة ذاتية فعلية من صفاته عز وجل على ما يليق به. وأيضا صفة الكلام أبى المخالفون إلا أن يلغوا فيها تحريفا وتعطيلا وتشبيها وإلى غير ذلك. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه إن شاء الله نجعله في المرة القادمة يوم الأحد القادم، وهذا إن شاء الله نذكركم بدرس الأربعون العقدية، دروس العقيدة الأربعون العقدية إن شاء الله يوم الاثنين. طبعا كما تعلمون الثلاثاء بكل أجازة، الأربعاء تكملة بحث فتح الجليل شرح حديث جبريل، خميس عندنا نظرات عقدية، نظرات نقدية على المنظومة الأشعرية المسمى جوهرة التوحيد، والجمعة بيكون أصول الفقه الميسر، ولا ننسى درس الخميس عصرا درس الكبائر للنساء. لو أي سؤال تفضل. ما في أسئلة؟ تمام. هذا الله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك واغننا بفضلك عمن سواك، رضي وجوهنا ربنا برؤياك، ولا تزينا يوم أن نلقاك. اللهم ربنا اكفنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. هذا إن شاء الله مع درس الأربعون العقدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.